المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين أحمد الفيفي من السعودية، يقول في أول سؤال له: والدي يعيش في البرية ولم يحفظ الفاتحة، هل عليه شيء بالنسبة للصلاة، وماذا علينا نحن بالنسبة له، إذ أننا إذا ذهبنا إليه في بعض الإجازات نحاول أن نحفظه الفاتحة ولم نستطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالفاتحة هي الصلاة، وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى آخر الحديث. إذا قال عبدي الحمد لله، إذا قال عبدي الحمد لله، قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن من لم يعرفها لا يقال لا تصلي حتى تعرفها. يؤدي الصلاة الحاضرة ويقرأ ما تيسر معه من القرآن، فإن لم يتيسر شيء وقف وسبح وهلل وكبر وحمد بمقدار ما يقرأ ثم يركع وهكذا. أما أبوكم أيها السائل، فإن يستغرب لماذا لا يبقى عنده أحد منكم فترة يكرر تلقينه مرة بعد مرة، أليس يحفظ القصيد، الشعر النبطي العامي، أليس يسمع الهرج الكلام ويحفظه؟ يحتاج إلى إرادة، وأنتم أولى من يعتني به. تذهبون إليه في العطلة، لو يترك الواحد منكم العمل المهم ليلقن أباه حتى يحفظ فاتحة الكتاب، ما مضى إن شاء الله، الله عفو كريم. لكن يجب عليه وعليكم معه عمل كل ما يمكن لتكرر ذلك، ثم قامت عليكم الحجة أيضا بتيسير المسجل، تسجل الفاتحة بقراءة فيها تأني ويكرر استماعها، لو سمعها 100 مرة حفظها بسهولة. اهتموا بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد طالب بمدارس ثانوية بالرياض، يقول: وقعت في يدي قبل الامتحانات ورقة خصص فيها دعاء للمذاكرة ودعاء للحفظ والمراجعة ودعاء عند تعسر الإجابة في صالة الامتحان ودعاء للفهم وهكذا أدعية متفرقة، هل هناك دعاء مخصوص لهذه الأمور؟ هل جربت نفسك وجدت أنها مفيدة؟ إنها من الترهات. يجب على المسلم إذا مر عليه شيء من هذه الأمور أن يعرضه على أهل العلم أو يقرأ في كتب الأدعية، فهناك كتب أدعية مهمة. وعلى سبيل المثال أذكر كتاب الأذكار للنووي، وهو كتاب مطبوع متداول، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري، وقد شرحها الشوكاني وسمى شرحه تحفة الذاكرين. هذه الكتب وفي رياض الصالحين جملة من الأدعية، وفي الكتب الكبيرة أيضا كتاب الدعاء. ينبغي للإنسان أن يقرأ في هذه الكتب لتقوى صلته بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن العلم الصحيح كلام الله جل وعلا ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما بني عليه. نعم أحسن الله إليكم. أحيانا يساعد بعضنا بعضا في أداء الواجبات في الفصل، إما أن أكون أخذت معلومة من المدرس لحل الواجب ولم ينتبه لها زميلي، أو يكون هو فهم من أشخاص آخرين ما يساعده فيدلني عليها، هل هذا من الغش؟ مع العلم أن كل واحد يقوم بالحل بنفسه ولكن المعلومات المساعدة فقط هي التي ننقلها. أما أن تعين زميلك بإيصال معلومة لم تصله، أو تناقش معه فهم مسألة لم يفهمها، ويكون ذلك خارجا عن جواب امتحان المدرس، فلا حرج. أما إذا وجه الأستاذ أسئلة الامتحان فلا يحل لك أن تملي على زميلك حلها ليظهر أمام المختبر أنه الذي أجاب على ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أمجد عبد الرحمن يقول: هل الوارد في السلام على المقابر مجرد المرور بجوار الجدار؟ فالمقبرة في قريتنا يمر بها الشارع الرئيسي ونحن نمر عشرات المرات بها يوميا، فهل نسلم كل ما مررنا بها؟ هو غير واجب لكنه جائز، فهو إحسان منكم على هؤلاء الأموات بالدعاء، وتذكير لأنفسكم بالمصير، فأنتم على خير في دعائكم وتذكركم. أحسن الله إليكم. عندنا صاحب محل يقوم بتأجير الذهب للزينة بمبلغ معين، تأخذ المرأة منه طقم ذهب وتضع تأمين 1000 ريال ثم تعيده غدا وترجع 500 ريال أو 800 حسب نوع الذهب، ويكون هذا المبلغ نتيجة استخدام الذهب تلك الليلة، ما الحكم؟ لا يظهر لمنع ذلك، لأن هذا ليس ببيع وإنما هو تأجير، فالتجمل نوع من المصلحة، فإذا استحصل على هذه المصلحة بأجرة فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى التثويب في الأذان؟ معنى التثويب أن يقول الصلاة خير من النوم، فهذا التثويب تبين أن ثواب ذلك خير من ثواب ذاك، وأن عائد الصلاة أعظم من عائد النوم وأجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع شقيق عبد الرب أحمد المجيدي من اليمن يقول في أحد أسئلته: أنا إمام وخطيب في المسجد، ويوم الجمعة نأتي بخطب علمية ومواعظ مثل الصلاة وتعليم الصلاة وإنكار الفواحش المنتشرة في بعض المجتمعات، لكن أهل البلدة ينكرون علي ذلك ويقولون: نريد منك أن تأتي بمواعظ الموت والجنة والنار فقط، ولا نريد أن تأتي بخطب مثل هذا، فما أعمل تجاههم؟ أعمل ما يقولون، واذكر أن ما يكون سببا في دخول الجنة تلك الأعمال الصالحة، وأن ما يكون سببا في دخول النار تلك الأعمال المشينة، فتصل إلى غرضك وتستجيب لهم. تذكر أن من أسباب دخول النار ارتكاب الزنا، أكل أموال الناس بالباطل، الغش في البيع والشراء، الغيبة والنميمة إلى غير ذلك، وتقول: استجبت لكم وجعلت خطبي فيما يدعو إلى دخول الجنة ويسبب إدراك ذلك، وفيما يقي من دخول النار ويبين أسباب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شاب يريد أن يذهب لطلب العلم ووالدته ترفض ذلك، ويريد أن يسعى للدنيا ويحصل نزاع بينه وبين والده أيضا، فذهب بدون إذن والده ووالدته، ما حكم ذلك؟ الواجب طاعة الوالدين إلا إذا أمر بمعصية أو منع من واجب متعين على الشخص، وما سوى ذلك فيجب على الولد أن يطيع والديه فيما يقدر عليه. أحسن الله إليكم. أناس موظفون مع الدولة، وظائفهم في أصلها زور، يأخذون مرتبات من الدولة، كأن يكتب في البطاقة امرأته أو زوجته مطلقة أو ميتة، وهي ليست مطلقة ولا ميتة، والدولة تقوم بإعطائه راتب على ذلك، هل هذا الأمر حرام؟ إذا قال أنها مطلقة طلقت منه، فلا يصح أن يقول مطلقة وهي غير مطلقة. ثم إن أخذ مال بسبب باطل أكل للمال بالباطل، ومثل هذا الشيء أنا لا أعرف هل أن له وجود في بلادنا، في اليمن أحسن الله. فما دام أن هذا المال يعطى على هذا السبب المدعى، السبب المدعى، فإنه والحال ما ذكر يكون كسبا محرما لا يحل للإنسان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع شفيق عبد الرب أحمد المجيدي من اليمن، يسأل عن حكم من استهزأ ببعض شعائر الإسلام كاللحية والحجاب الشرعي ونحو ذلك من الأمور فيظهر الاستهزاء بها. إذا قصد الاستهزاء بها وإن تشريعها خطأ فهذا كفر، وإن استهزأ بتدين الشخص ولم يستهزئ بتشريع هذه العبادة أو تشريع هذا الحكم فهو يعتبر فسقا، هو لا يخرج من بليتين. إن استهزأ به استهجانا لتشريعه واحتقارا لهذا التشريع فهذا كفر والعياذ بالله، وإن استهجنه أنه غير لائق بهذا الشخص ولا يحسن كان فسقا والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم، إذا اغتسلت وانتهت قالت بأنها تسرح شعرها بطريقة تأتي به جميعا إلى الأمام ثم تربطه برباط ثم تلفه على رأسها وتتركه هكذا لساعات، بل وربما تنام رأسها على هذه الطريقة حتى ينشف الشعر، هل يجوز أن أمسح على رأسي عند الوضوء وهو بهذه الطريقة، علما بأنه يصعب علي فكه عند كل وضوء، وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل فيما سبق من الصلوات؟ يجوز المسح عليه لأن هذا الشعر هو شعر الرأس، ورده على هذه الجهة لا يمنع من المسح، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول، هل إذا اضطرني أحد الموظفين لأدفع مبلغ من المال لخلاص معاملتي ولا وسيلة لي إلا بهذه الطريقة وإلا تأخرت المعاملة وتعطلت مصالحي، هل علي شيء في هذا؟ لا شك أن هذا إفساد للموظف وإضرار بالآخرين الذين لا يدفعون هذا الشيء، فهو من التعاون على الإثم والعدوان فلا يحل. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سهام من المملكة تقول، مصير مخلفات الولادة جلكم الله من الحبل السري وغيره يرمى في المستشفيات في سلة المهملات، هل علينا إثم أم أنه لا بد لنا أن نطلب منهم أن يعطونا إياه حتى نقوم بدفنه فيعتبر محترما، أم هو مثل دم النفاس والحيض؟ بل هو في مثل دم النفاس والحيض، لا داعي لتطلبه. أحسن الله إليكم. فهد العلي يقول، هل يجوز الصف بين السواري في صلاة الجمعة، خصوصا أن بعض السواري كبيرة جدا تأخذ مكان 4 أشخاص؟ عند امتلاء المسجد والحاجة إلى الصف بين السواري لا حرج، وإن كان المسجد متسعا ولا يمتلئ فكان الصحابة يتقون الصف بين السواري. أحسن الله إليكم. إذا دخل المصلي المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل في حقه، هل يجلس من أجل أن يردد مع المؤذن أم أنه يقف حتى ينتهي ثم يصلي ركعتين ثم يأتي بالدعاء، وماذا عن الإقامة؟ بل يبقى واقفا ويجاوب المؤذن حتى إذا انتهى من الأذان دعا بالدعاء المأثور، ولا ينبغي أن يجلس لأنه مأمور ألا يجلس حتى يصلي الركعتين. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول، إذا رأيت من يرفع يديه مع الخطيب يوم الجمعة هل أبين له أن هذا ليس بسنة أم أتركه أفضل وأبين له بعد الصلاة؟ بل لا يجوز لك أن تحدثه والإمام يخطب، فإن من أنكر المنكر بلسانه والإمام يخطب لغى، من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر ويعمل في المملكة، يقول: أنا متزوج، مكثت مع زوجتي بعد الدخول بها حوالي 4 أشهر، ثم سافرت للعمل إلى المملكة بعد أن حملت، وهي الآن قد وضعت، وأنا أريد أن أسافر من أجل حقها علي، وقد انتهت أموري ووفرت المبلغ لذلك، لكن والدي رفض ويطلب مني أن أنتظره في المملكة ليقدم لأداء الحج، ثم يمكث بعد ذلك وأرجع معه، حيث إنه محتاج إلي لإتمام تكاليف الحج. هي أيهما أقدم، طاعة والدي أم حق زوجتي؟ بل قدم طاعة والدك، فتأخرك لشهر أو شهرين لتصحب والدك تدرك الحج، وادع الله جل وعلا أن يتقبل، واسأل ربك أنه يوفق هذه الزوجة بأن تحج، فتكون عملك إن شاء الله نافع للجميع. يقول: إذا كان سفري إلى زوجتي سوف يكون سبب في قطع عملي، لأن كفيلي لم يوافق على سفري إلا بعد حوالي 10 أشهر، وقال: إذا أردت السفر لا بد أن أخرج لك بلا عودة، فإذا سافرت هل يعد ذلك من التقصير في طلب الرزق، أم أن هذا من أجل الحق وهو حق زوجتي؟ نصيحتي لك إذا لم تخش ضررا أن تبقى حتى يتم ما بينك وبين صاحبك من عقد، فإن الوفاء بالعقود أمر مطلوب شرعا، ثم أنت محتاج إلى العمل، فالفرص لا تفوت، فليس من الحزم أن يفوت الإنسان فرصة يرى أن فيها مصلحة له. أحسن الله إليكم. ذكرت لكم في السؤال الأول أني رزقت بولد، هل أعمل الوليمة في محل عملي في المملكة، أم أكلف أهلي هناك في مصر بإخراج هذه الوليمة وهي العقيقة عنه، وما هي حكمها، وهل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ أما من حيث الكمال فيشترط ما يشترط في الأضحية، وأما كيف تعمل فالأولى أن تكلف أهلك بالأضحية بالعقيقة، والأكمل عن الفتى ذبيحتان والفتاة عنها واحدة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من مصر، يقول: يقدم بعض أقاربنا لأداء العمرة في رمضان، ثم يختفون عن الشرطة في مسكن لقدوم موسم الحج من أجل أداء الحج، وذلك لصعوبة حصولهم على تأشيرة الحج إلا بعد حوالي 20 أو 30 سنة أحيانا، فهل فعلهم صحيح؟ هو خطأ، لكن إذا حجوا مع ذلك فلا يقال حجهم باطل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، باعثها المستمع سين عين سين أبو عبد الله، يقول: أخو أبي رضع مع أخي الأكبر أقل من 5 رضعات، والله أعلم بالصواب، قبل 50 سنة أو أكثر، وأنا أريد ابنة عمي للزواج، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ الرضاع المحرم ما كان 5 مرات ولو في جلسة واحدة. وفي مذهب الشافعي أن الثلاث يحرمنا، والإنسان ينبغي له أن يتجنب ما يوجد له الشك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فما دام الأمر كذلك فالتمس زوجة غير هذه. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه لا يقوم على إمساك الحدث الأصغر نتيجة مرضه، ما حكم صلاته، هل صحيحة، وهل يقرأ القرآن وهو على هذه الحال؟ نعم، يتوضأ للصلاة إذا حان وقتها، ثم يصلي بذلك الوضوء النوافل السابقة لها والفريضة والنوافل التالية لها، وإذا جاء وقت الصلاة الثانية يتوضأ من جديد. أحسن الله إليكم. ما الوقت الأفضل لأذكار الصباح والمساء، هل أقديهم بعد صلاة الفجر والعصر أم المغرب؟ بل أذكار المساء بعد غروب الشمس، وأذكار الصباح بعد طلوع الفجر، إن ذكرت بعضها قبل الصلاة أجزاء، وإن أخرتها إلى ما بعد الصلاة أجزاء، والأمر فيه سعة ولله الحمد. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الأردن باعثها المستمع أحمد، يقول: نرى بعض القلائد التي يكتب عليها آيات وأوراد وتعلق في السيارة أو على الأشخاص، ما حكم بيع هذه القلائد إذا علمت فقط أنها تعلق في المنازل أو السيارات؟ الحقيقة أن ذلك غير جائز، فإن القرآن لم ينزل ليتخذ لوحات وقلائد تعلق على الأطفال أو السيارات أو غير ذلك، فيجب أن يحترم القرآن ولا يمتهن بمثل هذه الكتابات. يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكم إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين؟ هل تقدم المرأة أمر زوجها أم أمر الوالدين؟ المرأة مع زوجها محكومة، يجب عليها أن تطيع هذا الزوج في كل ما يأمر به من المباحات أو الواجبات عليها، وإنما تطيع والديها فيما يتجاوز ذلك إذا لم يأمرها بمعصية. نعم. أحسن الله إليكم، ما الدعاء الوارد بعد الصلاة في المساجد؟ إذا سلم المصلي استغفر الله ثلاثا، بأن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا ثبت في الصحيح، وما زاد على ذلك من التسبيح والتحميد والتهليل فكلها مشروعة. فإذا أراد أن يقول 100 كلمة: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع، يقولها 25 مرة لتبلغ 100، أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول: لا إله إلا الله، تكملة 100. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع صاد ألف عين مصري، يقول بأنه يعمل في إحدى مناطق المملكة في إحدى الشركات، وفي اليوم الثالث من ذي الحجة ذهب إلى مكة منتدبا من أجل العمل لإقامة بعض المعارض الخاصة بالشركة، وفي اليوم الثامن سأل المسؤول عنه هل يسمح له بالحج فأذن له في ذلك، ثم قال له: من أين أحرم؟ قال: فسألنا مفتن في إحدى الحملات فقال: عليك بالإحرام مفردا من هنا من منى، فأفردت الحج، هل دخولي مكة غير محرم صحيح وماذا علي الآن؟ لا شيء عليك ما دمت لم تنوي النية التي يمكنك أن تنفذها إلا وأنت في منى فأحرمت منه، فالإحرام صحيح ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: هل يجوز كتابة اسم الميت على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن؟ لا يجوز. أحسن الله إليكم، حكم لعن المعين من الكفار والفساق والظلمة؟ لا يحل للمسلم أن يلعن إنسانا بعينه، لأن اللعن معناه تدعو بأن يطرده الله من رحمته بأن لا يرحمه، فإن اللعن الطرد عن رحمة الله، والواجب على المسلم أن يحب أن يرحم الله جميع بني آدم، وإنما يرحم الله المؤمنين من عذاب الآخرة. وأما متاع الدنيا فيمتع الله الكافر والفاجر والعاصي والمؤمن، فتحقيق شخص بعينه باللعن لا يجوز. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من منطقة القصيم النبهانية صاد ميم، يقول: أنا شاب التزمت كثيرا لكن لا ألبث إلا وقد عدت للمعاصي بسبب عدة ظروف، أولها أني شاب مولع بالعادة السرية وأتركها ثم أعود، والسبب أني أريد الزواج لكن لا أستطيع، وأيضا بسبب تعلقي ببعض المعاصي والعياذ بالله، فما السبيل للخلاص منها؟ وهل عودتي بعد توبتي صحيحة؟ الواجب على الإنسان أن يكون ذا عزيمة وإرادة، لا أن يكون لينا متهالكا لا إرادة له. استفراغ الشهوة باليد معصية وعدوان، والله في وصفه المؤمنين مما وصفهم به والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستفراغ الشهوة عما يسمى بالعادة السرية أو عند العرب جلد عميرة، كل ذلك محرم. والمسلم ينبغي له أن يوطن نفسه على الثبات على التوبة، وأن يكثر من التوبة والاستغفار. وإذا كان يتوب من معصية ويعاودها دل ذلك على ضعف إيمانه. وتقوية الإيمان إنما هو بالعمل الصالح وتذكر العذاب وتذكر الثواب وحسن الاختيار في طلب أسباب الثواب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، أبو منار، مقيم يمني، مقيم بجدة. يقول: توفي والدي في بلدي في اليمن، وتبرع رجل من أفراد العائلة بثمن القبر ويبلغ 15,000 ريال يمني، علما بأنني قادر على دفع المبلغ، فهل علي شيء الآن؟ لا شيء عليك، وإن أحببت أن تعطي المتبرع ما بذله إذا علمت أنه يقبله فلا شك أن ذلك أفضل. يقول: أحسن الله إليكم، وأرغب الآن في أن أقوم بعمرة لوالدي بعد وفاته، فماذا أفعل؟ هل الأفضل أن أقوم بها أنا أم أدفع المبلغ؟ وإذا قمت بها أنا فماذا يجب علي أن أفعل، وكيف أتلفظ بالنية؟ الأولى أن تعتمر أنت عن أبيك، هذا هو الأفضل. وأما كيف يكون ذلك فتقول لبيك عن والدي وتكرر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو منار يسأل عن مقاصد الشريعة الإسلامية، أسمع عنها كثيرا، فما المراد بها؟ مقاصد الشريعة الإسلامية إنما المراد بها ما جاءت بهذه الشريعة من أصول الأحكام. من مقاصد الشريعة أن يعبد الله وحده. من مقاصد الشريعة أن لا يتعدى الإنسان على الآخرين بالظلم. من مقاصد الشريعة اجتناب المحرمات. من مقاصد الشريعة كف الأذى. من مقاصد الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الناس، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 44255-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.